20/8/2024. بقول لكم ازيكم عاملين ايه؟ كنت جاي اجيب حاجه وبعدين قلت اصبح عليكم، فكل اللي في ظهري ده غلط اصلا، كل السودز دي غلط، دي كلها دي سودز. الشيبس والسبرايت مهما كان اللون بقى، الصف الوحيد اللي احنا عندنا هنا المايه دي. المايه دي عادي. الأستاذ الدكتور ضياء العوضي، أستاذ الرعاية المركزية بكلية الطب جامعة عين شمس. رف العصاير ده أنا بحبه، بس مانجا لا، برتقال لا، كوكتيل بتاع جهينة برضه لا، يعني كوكتيل جهينة برضه لا، لانه ده كل كوكتيل جوهاني ده برتقان على مانجا، فهيطلع عينك. برتقان ومانجا يعني حرقان في التبي على طول، التبي يحرق على طول، يقعد يقول لك بقى التهابات بقى في المثانه ومش عارف المثانه عندك متهيجه ليه حضرتك، وانت عندك مثانه حساسه وقولون عصبي، انت عندك مثانه حساسه وقولون عصبي. جوافه شقاق طبعا، الجوافه شغاله طبعا، الجوافه دي محببات، عارفه محببه جوافه، جوافه بقى سواء جوافه بيتي مش عارف بقى لا مرضي فيها جوافه ولا لا، بس انا ما جربتهاش. سان توب طبعا حلوه، يعني سان توب بقول لك بيبقى فورتيفايد فيتامين سي، ده مش حلو بقى الموضوع، فيتامين سي ده حاجه مش ظريفه. بص مشروب العنب برده شغال كويس عادي، فلامار يمشي، فبيتي يمشي، جهينه يمشي، العنب شغال عادي، والتفاح كويس. اناناس مش على طول، يعني الاناناس مش كتير. في مشروب كده لما بيقولوا عليه موسى ده محدش يشربه، ولا الزي ولا الجرين كولا ولا الفريز، كل دول لا، ولا ده ولا الايس تي. بص اي حاجه ده اللي هو الليمون ده ايس تي، اي ايس تي لا مفيش، ولا ريد بول ولا اي حاجه مشروبات طاقه اللي شبه ريد بول دي كل اللي شبه ريد بول دي لا، دي لا، دي لا، دي لا، ده لا، بس كل الصف ده لا اصلا، صف ده لا. بص هنا بتباع، بص بص غير انت، بص يا مؤمن، بص الازازه قد ايه، بص حضرتك ده ايه، ده ده ايه يعني، ده مشروب ده ايه، ده يعني ده مشروب متصنع ازاي، يعني واخد كواليتي ايه ده المشروب ده، مش عارف. المصاصه مسموحه لو لا حد عايز مصاصه، وانت ماشي عايز مصاصه خد مصاصه عادي، خد مصاصه عادي. بتهيألي هنا بقى، بص في مشروبات هنا بيعملوا خروب ده، بص يمشي يمشي الحال، يمشي الحال، والدوم يمشي الحال برضه طول ما هو يعني ما فيهوش ده، ما فيهوش صودا مصري. العلمون طبعا نعناع ده لا ما يتشربش اصلا، ولا المانجا طبعا، يعني عشان نبقى متفقين.